نعم عباد الله، وإن من أعظم الذكرى والموعظة هو كلام الله، هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا أردت يا عبد الله أن ينفعك الله جل وعلا بكلامه وبقرآنه فألقي سمعك وأحضر قلبك عند تلاوة كلام ربك أو سماعه. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، إن العظات كثيرة، إن العظات كثيرة، ومن العظات الموت، ومن العظات العظيمة الموت. نعم عباد الله، كفى بالموت واعظا، وإنه موعظة بليغة كما سمعت يا عبد الله: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن تدبر كلام الله، لمن عقل كلام الله، إنما يتذكر أولو الألباب. الموت يا عباد الله إنه موعظة بليغة. يقول سبحانه: الذي أوجدنا ولم نكن شيئا وهو الذي بعد ذلك يفنينا، وهو الذي بعد ذلك يخرجنا من الأرض تارة أخرى للجزاء. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول سبحانه: وهو الذي كما سمعت أوجدك من العدم، أوجد المخلوقات من العدم، ثم بعد ذلك هو الذي يفنيها جل وعلا. يقول سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. ويقول سبحانه وتعالى: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، لا بدبابات ولا بطائرات ولا بكيماوي ولا بذرة، خرجوا ألوف من ديارهم حذرين من الموت. فلما تجهزوا وفارقوا ديارهم قال الله جل وعلا لهم: موتوا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألم ترى، ألم تسمع يا نبي قصة من كان قبلكم؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ليبين للناس قدرته سبحانه وتعالى أن هذا الأمر عليه هين سبحانه. ثم أحياهم سبحانه بعد أن أماتهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خرجوا فرارا ذكر المفسرون رحمهم الله أنهم خرجوا من الوباء الذي حل في ديارهم وهم من بني إسرائيل وذكروا أيضا أنهم خرجوا فرارا من العدو وجبنا لملاقات الأعداء. ورجح السعدي هذا الأمر لأنه كما قد علمتم مرارا وتكرارا أن اليهود هم أجبن خلق الله سبحانه وتعالى. وقال السعدي رحمه الله ولذلك قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لسنا في هذا الصدد إنما نريد أن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه الموعظة العظيمة ألا وهي الموت، لأننا نرى أنفسنا شاردة وهكذا من نخالط نرى من أنفسنا ركونا إلى هذه الفانية ونرى منها تباعدا وعدم رغبة إلا أن يشاء الله فيما يقربنا من الله وفيما يؤهلنا لنسكن دارا لا نهاية لها. ولتعلموا أننا لن نستطيع أن نفر من هذا الأمر. قال سبحانه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لينفعكم إن فررتم من الموت في مواجهة الأعداء أو القتل. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ولو أنكم سلمتم وغنمتم فما عساكم أن تبقوا في هذه الحياة الدنيا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل متاع الدنيا قليل ويقول سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أمر إلهي وحكم إلهي لا بد إلا أن ينفذ. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في صدورهم والله يحيي ويميت سبحانه. الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلتبرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. تبرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إلى غير ذلك من الآيات العظيمة في هذا الأمر الذي نرى الناس قد غفلوا عنه، قد غفلوا عن مصرعهم وعن نهايتهم الدنيوية وبداية حياة سرمدية شقاوة أو سعادة أبدية. إنهم يرتعدون ممن لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ويتغافلون عن من بيده ملكوت كل شيء. خوفنا الله فما خاف منا إلا القليل، حذرنا الله فما حذر إلا القليل، أمرنا الله فما استجاب إلا القليل، وقليل من عبادي الشكور. قل إن الموت الذي تفرون منه، اسمعوا يا معشر المسلمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. أين أنتم يا عباد الله؟ هل تزودتم لهذا اليوم؟ هل تزودتم لهذا اليوم؟ فإنكم على سفر، وإن خير الزاد التقوى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على عدم الاغترار والركون إلى هذه الدنيا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو المؤمن، هذا الذي أخذ بوصية المصطفى عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب، فإن الغريب لا يأخذ إلا ما يحتاج إليه لأنه مشتاق إلى بلده، فإذا مر بأراضي الناس ومزارعهم وعماراتهم وتجاراتهم قال: هذا ليس لي، إني مسافر وغريب عن هذا البلد ليس لي فيها موضع قدم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، مسافر. نعم، ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه انتفع بهذا التوجيه النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أمسى فلا ينتظر الصباح، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، خبروني بربكم، ما عسى هذا ان يبيع دينه بحطام من الدنيا فاني؟ هل هذا ممن يترك ما اوجب الله عليه لحطام دنيا فاني وهو ينتظر المصرع، وهو ينتظر النهاية المحتومة؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. يا ايها الغافل عن هذا الامر، ها هو نزل بك، ها هو نزل بك وحل في دارك. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، الى اخر الايات. ابن عمر رضي الله عنه لذلك يقول احد الصحابة: ما منا من احد الا مالت الدنيا به ومال بها الا عبد الله بن عمر. كيف وهو الذي اخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبه وقال: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. انتهينا. عبادة، هو منتظر كما بين. فكان ابن عمر اذا امسى لا ينتظر الصباح. هنيئا لمن جعل هذا الامر نصب عينيه. والله والله لو جعلت هذا الامر نصب عينيك وتدبرت الايات التي سمعت، والله لو قيل لك ان العالم برمته، ان العالم برمته ينتظرون القضاء عليك وقد حسدوا على باب بيتك ما الله به عليم من الجنود ومن الآلات الفتاكة ومن الطيارات، سارت مخيبة وغطت السماء. لقال: لا والله ما يستطيعون إلا إذا قد أذن المولى سبحانه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كيف وهو يردد هذه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لا بإذن الملك ولا بإذن الرئيس ولا بإذن الوزير ولا بإذن فلان ولا علان ولا بإذن الوالدين ولا الزوجة ولا الأولاد ولا القبيلة. واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. والله ان هؤلاء لهم اهل الجنة في الدنيا، والله ان هؤلاء الذين وصلوا الى هذه المرتبة انهم في جنة في هذه الدنيا. نعم اخواني في الله، جنة، مطمئنون واثقون بربهم سبحانه وتعالى، ويعلمون ان الاسباب اذا قد جاء الامر القدري لا تنفع ولا ترد قضاء الله ولا قدره سبحانه وتعالى، وانما الاسباب الشرعية تنفع اذا لم يكتب الله ذلك الامر. اما اذا قد كتبه سبحانه فلا ينفع سبب ولا احتراز. واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف لا يزاد عليها ولا ينقص. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا من إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. إذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عاش مطمئن لا يخاف الا الله ولا يرجو الا الله ولا يعتمد الا على الله سبحانه وتعالى. فكان اذا وضع خده على كفه الايمن لا يفكر انه سيعيش الى الصباح. اذا فلتسقط العمارات ولتسقط التجارات وليسقط الملك والجاه في عين هذا، انه لا ينتظر الصباح، انها والله السعادة اخواني في الله، انها السعادة لا حزن على هذه الدنيا وزخارفها. نفسي نفسي انا الليلة ربما اصبح في المقبرة، كان اذا مسى لا ينتظر الصباح. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اذا اخذ مضجعه من الليل اضطجع على شقه الايمن، وضع كفه الايمن ثم وضع خده عليه وقال باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه، اللهم ان قبضت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله الذي يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الاخرى الى اجل مسمى. كم الانسان اضطجع فخرجت روحه فلم يؤذن لها ان ترجع الى ذلكم الجسد ابدا. وكان اذا اصبح لا ينتظر الصباح لا ينتظر المساء. وكان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه خذ من صحتك لمرضك، يا من اعطاكم الله الصحة يا من تثامنون الناس في سلعهم، هلا رأيتم وعلمتم قدر اعماركم وانفاسكم فلا تبيعوها بيعا رخيصا، لا تبيعوا اعماركم بيعا كاسدا، اياكم ان تغبنوا في اعماركم. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس باعوها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والغبن هو ان تشتري السلعة باكثر من ثمنها او تبيعها باقل من ثمنها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. كم من الناس ضاعت اعمارهم، غبنوا في اعمارهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في يوم القيامة اولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اولم نعمركم 40 سنة 50 سنة 60 سنة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح اعذر الله الى من بلغه 60 من عمره. نعم عباد الله، وجاءكم النذير قيل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءكم النذير قيل الشيب. لا اله الا الله. نعم عباد الله، ان الناس باعوا اعمارهم رخيصة الا من رحم الله. يمر الشهر والشهرين، يمر الشهر والشهران والثلاثة والأربعة والعام والعامان والناس في سبات إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. خلف الدنيا، خلف ملذاتها، من حلال او من حرام الا من رحم الله. احذر يا عبد الله ان تغبن في عمرك، والله لو كنت تعقل ان عمرك اغلى من الذهب، ان الدقيقة وان الثانية اغلى من الذهب، لان الذهب يا عبد الله والورق وان جمعته فانه سيذهب الى غيرك شئت ام ابيت. واما تلكم الثانية وتلكم الساعة التي اكتسبت فيها طاعة ولو تسبيحة ولو تكبيرة، فانك عند ان تفارق هذه الدنيا ستجدها امام عينيك وتتمنى انك قضيت عمرك في طاعة الله سبحانه وتعالى، الا من الامر الضروري الذي لا بد منه. فانتبه يا عبد الله، الموت ربما ينزل بك الليلة او بي، وكم من الناس ولو تتبعنا الاخبار كم من اناس، اين فلان الذي صلى معنا العصر؟ قالوا انتهى مات رحمه الله. اين فلان الذي صلى معنا المغرب؟ قالوا مات بين المغرب والعشاء. هنيئا هنيئا لمن مات على التوحيد. نعم يا عبد الله، اننا نشيع غيرنا، ولكن القليل من يتعظ. نعم عباد الله، اننا نشيع الناس الى المقابر يوما بعد يوم، والله يا عبد الله انه سيأتي علي اليوم الذي اكون انا المشيع وانت كذلك. الا فلنتق الله في هذه الانفاس ما دامت في الجسد قبل ان تفارق الجسد. واسمعوا الى قول الله سبحانه وتعالى: للذين فرطوا في اعمارهم وشغلتهم الحياة الدنيا عند ان ينزل بهم الحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال سبحانه: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اياك ان تصل الى هذه الدرجة. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. لا اله الا الله. كان العمل الصالح بوسعه، كان المنادي ينادي للصلوات الخمس في اوقاتها، كان العمل الصالح ما بينه وبينه حاجز الا نفسه الاماره بالسوء والشيطان الرجيم. لكنه لما راى الحق وراى ان الدنيا سراب وانها الى خراب وانه لا ينفع الا العمل الصالح، لذلك لم يقل رب ارجعون لعلي املك ارض كذا وكذا او ازيد من الاراضي كذا وكذا او من الزوجات او لاجل ان يكون لذرية كثيرة. انه يريد عملا، ولكن اي عمل؟ الناس يعملون اليوم ليل ونهار. انه يريد عملا صالحا، انه يريد عملا صالحا، لكن هذه العملة في هذا الوقت انتهت في حقه، خلاص ما في كلام. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يا عبد الله؟ لماذا يا عبد الله؟ لماذا تريد ان ترجع؟ ما الذي نقص عليك في حياتك الدنيا؟ ما الذي ما تمتعت به؟ ما الذي فاتك فيها؟ قال العمل الصالح. العمل الصالح، وكأن به لو سمعناه وهو يضطرب وهو يصيح، ولكن لله حكمة. لا نشعر بهذا إلا إذا وصلنا إلى هذه الطريق وإلى هذه النهاية المحتومة. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إيش تركت يا عبد الله؟ تركت فساد، فساد في بيتك، فساد في متجرك، فساد في بيتك وفي أبنائك وبناتك، فساد في من ولاك الله رقابهم. هيهات هيهات، فات الأوان، ضيعت الفرصة يا عبد الله، فات الأوان. ندم ولا ينفعه الندم. إخواني في الله، لنخرج قليلا عند هذا الأمر إلى طاغية وإلى جبار متكبر. لما وصل إلى حالته هذه ضاع كل ما كان يملك، وصار كأنه سراب في نظره، ولا قيمة له ولا وزن له عنده، ولا يريد أن يكون في تلك المكانة التي كان فيها قبل أن ينزل به وجاءت سكرة الموت بالحق. كان قبلها مستعد أن يطحن الأخضر واليابس وأن يهلك الحرث والنفس من أجل ملكه، ولو أدى ذلك لقتل الأنبياء والصالحين، لكنه عند أن حصحص الحق وجاءت سكرة الموت بالحق يتمنى أن يكون فردا من أفراد المسلمين الذين طاردهم ليلا ونهار وأخرجهم من ديارهم ظلما وبهتانا. ذلكم الخبيث، ذلكم الطاغية، هو فرعون. إنكم تقرؤون قصة فرعون في كتاب الله، إنما الشاهد. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله. ولا أنت؟ نعم وله. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا فرعون عند أن نزل به الموت قال هذا الكلام، وهو الذي قال قبل ذلك أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. وهو القائل ما علمت لكم من إله غيري، وهو القائل أنا ربكم الأعلى، وهو القائل ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم عباد الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتعارفون يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بالعمل الصالح، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم هم فيها خالدون تلفح وجوههم النار ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم اللهم انفعنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم انفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله إن هذه حقيقة ورب محمد ألا فلندرك أنفسنا قبل فوات الأوان ادركوا أنفسكم يا عباد الله هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام أصيب بهذه المصيبة إن الموت مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أخرج الإمام البخاري من حديث أنس قال لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتغشاه الكرب اسمع يا نائم اسمع يا من تمن على الله بأعمال الله أعلم هل تقبلها منك تمن على الله بصلاة متى ما شئت وكيف ما شئت اسمع هذا رسولك عليه الصلاة والسلام في آخر حياته اسمع وما ذلكم إلا ليرفع الله درجاته جل وعلا يرفع درجات نبيه قال أنس لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتغشاه الكرب فنادت فاطمة عليها السلام وكربة أبتاه رسول الله عليه الصلاة والسلام بنته تشفق عليه لما ترى عليه من الكرب عليه الصلاة والسلام كما وسعها إلى أن قالت وكربة أبتاه وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر يغمس خرقة معه في إناء فيه ماء ثم يمسح على جبهته عليه الصلاة والسلام. ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. والله ما نبني كيف سندقها. لا إله إلا الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول وهو يمسح جبهته إن للموت لسكرات، ينطق بكلمة التوحيد ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فخبرني كيف سنكون يا عباد الله. ارحموا أنفسكم، ارحموا أنفسكم بطاعة ربكم عز وجل، لعله أن يرحمنا في هذا الموقف الصعب الحرج. فأفاق النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب ابنته الحزينة الكئيبة التي قد أزعجها هذا المنظر: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة، ليس. لا ندري هل يكون ذلك الكرب آخر شيء لنا أبو. وفعل وعمل. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، نحن ضعفاء، نحن ضعفاء يا رب العالمين، وأنت أعلم بنا من أنفسنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اجعل الموت راحة لنا يا رب العالمين.